جلست عندنا 6 شهور ولا ندري حتى جاء ناس يستعملونها، فقلت لهم اتركوها في الدور الذي انا اشتغل فيه، فقالوا بعها، وبعتها وشرفت عليهم اذا جاء صاحبها يسأل عنها ترجعوها وترد لصاحبها. على كل حال هذه ليست من اللقطة، لان هذه وجدت في مكان، هذا المكان معروف صاحبه ومن سكن فيه، فاذا ان انسانا سكن في هذا الفندق او هذه العمارة وترك هذا الشيء فانه يعرف عند اصحاب هذا الفندق، وليس من حق الانسان ان يستعمله ويستفيد منه، وانما هو ملك للناس، والواجب ان يسلم لادارة الفندق وهم الذين يبحثون عنه ويعرفون من سكن في هذه الغرفة ويعرفون عنوانه او تلفونه ويتصلون عليه، وليس من حقك ولا من حق من اتى بعدك ان يستغلوه. هذا اذا كان في غير مكة، فاما اذا كان في مكة فلا يملك بحال، اللقطة في مكة لا تتملك بحال من الاحوال. يقول اذا ان انسانا مسبوقا في صلاته وجلس للتشهد الاخير بالنسبة للامام وهو قد بقي عليه ركعات، فماذا يعمل في هذا التشهد؟ نقول يأتي بالتحيات فقط وينتظر حتى يسلم الامام ثم يقوم ويأتي بما بقي من صلاته. هذا يسأل يقول هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للجمعة أذانين؟ نقول لا، إنما كان أذان واحد، ولما أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد تأخر عن الصلاة يوم الجمعة ودخل وعمر يخطب بخلافة عمر، عاتبه عمر رضي الله عنه فرد عليه عثمان بأنه لم يعلم أن اليوم يوم جمعة، فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يكون هناك أذان متقدم حتى أن الناس يعلمون أنه يوم جمعة ويتركون بيعهم وشراءهم وينصرفون للصلاة، فكان أن سن هذا وليس هو بدعة، وإنما هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فما سنه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ صبغ الشعر بالسواد الخالص لا يجوز، وأما السنة فيصبغه بالسواد المشوب بحمرة، أي بالحنة والكتم أو بالحنة، وهو أن يكون أحمر أو أصفر، فهذا من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السواد الخالص فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لما رأى شعر أبي قحافة غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، هذا أيضا يسأل يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. في أوامر كثيرة قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وجزوا الشوارب، حفوا الشوارب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من المجوس قد حلق شوارب، قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وقال من أمركم بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وأعظم الناس عندنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نقلد أحدا فإنما نقلد أعظم الناس عندنا وأحب الناس إلينا وخير الناس وأفضل الناس، وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يصبح أن نقلد الأنزال والأراذل من المجوس أو اليهود والنصارى أو البوذيين والمشركين، فإن هذا عيب وعار على الإنسان أن يقلد الأنزال ويترك تقليد العظماء. يقول ما حكم قراءة القرآن على المقابر؟ وما معنى اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟ قراءة القرآن على القبور أو المقابر عمل غير صحيح وعمل باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولا أذن فيه ولا أمر به. وأما قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فإن هذا الحديث لو صح وإن كان فيه ضعف فإن المراد بموتاكم المحتضر، أي الإنسان الذي أخذ به النزع وفي سكرات الموت، لأن قراءة القرآن تسلية له وتخفف خروج روحه. وليس المراد بموتاكم الذين ماتوا، وإنما المراد من بدأ بهم الموت وهم من يعيشون في الدنيا لكنهم في سكرات الموت ويعقلون ويفهمون ويتأثرون. وعما من مات وخرجت روحه فإنه لا يقرأ عليه القرآن. يقول إنسان ذهب إلى بلد بعيد ثم سرق شيئا في ذلك البلد ثم عاد إلى بلده، وبعد مدة زيارة وفي بلاده تاب إلى الله تعالى توبة نصوحة، فكيف يرد تلك السرقة؟ نقول عليها أن يعيدها إلى صاحبها الذي سرقها منه، ولا تبرأ ذمته إلا بهذا. عليه أن يتعرف على صاحب المال ويعيده إليه، وإن كان يخشى أن يترتب على ذلك تبعات فإن بإمكانه أن يرسله إليه على شكل هدية، أو يتعرف على رقم حسابه ويدخله في حسابه باسم فاعل خير ونحو ذلك. يقول هل ورد أن الله تعالى يغفر الذنوب ليلة النصف من شعبان؟ وإذا ورد هل إذا دعا الرجل أن يغفر الله ذنوبه هل هذا بدعة؟ أما دعاء الإنسان أن يغفر الله تعالى ذنوبه فإن هذا مطلوب في كل ليلة، والله تعالى ينزل ثلث الليل الآخر من كل ليلة ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أما تخصيص ليلة النصف من شعبان بأنها تغفر فيها الذنوب فهذا الحديث لا يصح، وليس لليلة النصف من شعبان مزية على غيرها من الليالي، وما ورد من ذلك فإنها أحاديث ضعيفة أو موضوعة. والإنسان مطلوب منه أن يكون دائما عاملا للصالحات مبتعدا عن المحرمات، ومع الأسف الناس دائما يتعلقون بأمور لا أصل لها، يعتقدون في ليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رجب وليلة 12 من ربيع الأول، يعتقدون فيها أنها لها فضل، وهذه كلها ليس عليها دليل صحيح، بينما يتساهلون في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ويتساهلون في العشر الأولى من ذي الحجة ويوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده، يهملون هذه الأشياء ويتعلقون بغيرها من الأمور التي لا دليل عليها. يقول متى يحرم الصيد؟ يحرم الصيد بالنسبة للمحرم من حين إحرامه، من محظورات الإحرام المنع من صيد البر، فصيد البر لا يجوز إذا أحرم الإنسان إلى أن يتحلل من إحرامه، وكذلك يحرم صيد البر في حرم مكة كله للمحرم وغير المحرم، فلا يجوز للإنسان أن يصطاد عصفورا أو حمامة داخل حرم مكة سواء كان محرما أو غير محرم، وخارج مكة لا يجوز للمحرم أن يصطاد وغير المحرم يجوز له ذلك. هذا يقول اقترضت مبلغا من المال ولا استطيع السداد الا بعد مدة طويلة، فهل يجوز ان اخرج زكاة هذا المال من عندي دون ان يطلب صاحب القرض مني ذلك، لان المبلغ محجوز عندي وهو يزكى سنويا؟ هذا السؤال غريب، ما دام عندك المال الواجب عليك أن ترده إلى صاحبه ولا تبقيه عندك، لأن الدين عبء ثقيل ومطلوب من الإنسان أن يبرئ ذمته، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فإذا مت وهو عندك يكون ثقيلا عليك ونفسك معلقة به حتى يسدد عنك، وأنت لست مفوض من المالك أن تخرج الزكاة، الزكاة لابد أن يخرجها مالك المال، وأنت ليس عليك زكاة، هذا المال دين عليك، الزائد عن هذا الدين إذا كنت مثلا مدينا بعشرة وعندك من المال 20، فالعشرة التي هي دين عليك هذه لا تزكيها، وإنما تزكي ما زاد عنها وهو العشرة التي هي لك، أما مال الدائن فإن زكاته على صاحبه وليست عليه. اللهم إلا لو أنابك وفوضك وقال أخرج الزكاة عني ففي هذه الحال تخرجها بالنيابة عنه. يقول هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء من الأذان أن يصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول ليس من الأذان، الأذان هو جمل المعروفة التي تسمعونها في كل وقت كما تسمعونها بعد قليل إن شاء الله، وليس من الأذان أن يقول المؤذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة لسامع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وبعد أن ينتهي المؤذن من الأذان ويقول لا إله إلا الله يقول سامعه لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو الذي يقوله السامعون، ولا بأس أن يقوله المؤذن بينه وبين نفسه، لا أن يقوله للناس بصوت مرتفع. هذا يسأل يقول هل يجوز علاج السحر بالسحر؟ نقول لا، علاج السحر إن تعرف على مكانه فإنه يتلف، وإن لم يوجد فإنه يعالج بالقرآن، يعالج بكلام الله جل وعلا. ومن أعظم ذلك آية الفاتحة، سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشر والإخلاص والمعوذتين وآيات السحر في سورة الأعراف، في سورة يونس، وفي سورة طه، يكرر هذا. والله تعالى أنزل من القرآن ما هو شفاء، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا يسأل عن فضل صيام النصف من شعبان، هل ورد فيه شيء؟ نقول لا، إنما ورد صيام أيام البيض، وهي يوم 13 و14 و15 من كل شهر، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن يصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15، وهذا ليس المقصود به النصف من شعبان، وإنما المقصود به صيام أيام الليالي البيض. هذا يقول إذا سرقت حذاء الإنسان في المسجد وكان في خارج المسجد نعال تجمع ولا يعرف أصحابها، فهل لي أن أخذ منها شيئا؟ نقول لا، ليس لك ذلك، لأن أصحابها سيأتون لأجل أن يأخذوها، فاتركها لهم ولا تأخذها. يقول إنسان عنده مبلغ من المال وهو مهر لابنته وقد حال عليه الحول، فهل عليه الزكاة علما بأنه سوف نبدأ بتا إيش إلى آخر مجلس؟ على كل حال إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، إذا كان نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. يقول إنسان نوى العمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق، وبعد الانتهاء من العمرة يقول كنت أشك في عدد الأسواق في الطواف بالنقصان، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان هذا الشك حصل معك أثناء الطواف فإن الواجب عليك ألا تخرج إلا وقد تيقنت أنك أتممت طوافك، فتزيد حتى تطمئن. وجد عندك الشك هل هي 6 أو 7 تجعلها 6 وتأتي بشوط لتخرج وأنت مطمئن أنها 7. أما إذا أن الشك لم يوجد عندك إلا بعد أن انتهيت من الطواف وخرجت من المطاف فلا يلتفت لهذا الشك ولا يعتبر. عندي أسئلة كثيرة في معنى واحد وهي تتكرر كل يوم. يقول انه ادى العمرة عن نفسه ويريد ان يأتي بعمرة لابيه او امه او قريبه، فما حكم ذلك؟ السؤال كل يوم يسأل عنه، انا عندي 5 أو 6 اسئلة كلها في هذا الموضوع. الجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، وانما كان اذا جاء الى مكة وادى العمرة يبقى فيها يتعبد لله تعالى بالصلاة والطواف وقراءة القرآن والذكر والاستغفار. ولما أنه حج حجة الوداع كانت معه عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت محرمة متمتعة، فجاءتها الدورة قبل أن تصل إلى مكة فأدخلت العمرة الحج على العمرة وصارت قارنة، وبعد انتهاء الحج طلبت أن تأتي بعمرة وقالت انصرف نساؤك بعمرة محجة وانصرف بحجة، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكررت عليه ثانية فلم يأذن لها، فكررت عليه ثالثة فأذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم منه، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت منه ولم يحرم عبد الرحمن معها، وجاءت إلى الحرم وأدت عمرتها وعبد الرحمن لم يعمل عمرة. فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، أي أنها جائزة لكنها ليست فاضلة، فمن فعلها العمرة صحيحة، لكن هل هي فاضلة؟ نقول لا، ليست فاضلة. الجواب واضح؟ واضح. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.